الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام على النسخ، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على الأخبار. نبدأ بتلخيص كلام الشيخ رحمه الله، يقول: الأخبار، تعريف الخبر، الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنه كالأكل بالشمال. الثاني ما فعله بحسب العادة، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأثي به. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة، فواجب عليه حتى يحصل البيان، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. أما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. فأما ما وقع ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة الإقرار الله لنا. أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. المقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه متواترة وأحادا إلى متواتر وأحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب واسندوه إلى شيء محسوس. والأحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة، سوى الضعيف فليس بحجة، ولكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. صيغ الآداء للحسن للحديث تحمل وآداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والآداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللآداء صيغ منها: حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ، أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة، والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. يعني انتهى كده كلام الشيخ، يعني هو كلام يعني مملوء بالفوائد والمسائل. نحاول ان شاء الله يعني الكلام اللي هو متعلق بعلم علوم الحديث او علم المصطلح ان احنا يعني نمر عليه سريعا، لاننا يعني ان شاء الله سوف نأتي عليه تفصيلا عند شرح متن النخبة او النزهة زي ما هنشوف يعني بعد كده ان شاء الله. لكن الكلام المتعلق بعلم الاصول اللي هو مش هيأتي بعد كده في لا دخل له بعلم المصطلح، ان شاء الله نحاول نفصل الكلام فيه. نشوف المسائل المتعلقة بتعريف الخبر. يقول الشيخ: تعريف الخبر لغة، الخبر لغة النبأ. الزبيدي في تاج العروس بيقول: النبأ محركة الخبر، النبأ اللي هو الخبر، وهما مترادفان وفرق بينهما بعض. الراغب الأصفهاني يعني قال هو نقل عنه هذا الكلام في مفردات القرآن، بيقول ايه: النبأ خبر ذو فائدة عظيمة. دي كده اول فرق، النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم او غلب الظن. يبقى خبر له فائدة ايه عظيمة يحصل به علم او غلبة ايه ظن. ولا يقال للخبر في الاصل نبأ حتى يتضمن هذه الاشياء الثلاثة ويكون صادقا. يبقى هو فرق بينهم بهذا الايه التفريق، ان لم يكن له فائدة عظيمة يبقى ايه، يبقى ده خبر وليس بنبأ. النبأ له فائدة عظيمة يحصل به علم او غلبة ايه او غلبة ظن. يقول الشيخ: المراد به هنا، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. يعني يمكن النهاردة كله نتوقف مع هذا التعريف، وهيطلع منه مسائل كثيرة وفوائد كثيرة إن شاء الله نحاول إيه نركز فيها. الشيخ في شرح الأصول بيقول: فيكون مرادفا للسنة. يعني يقول: والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هو بيقول بهذا المعنى المراد هنا بالخبر الايه السنة، يكون مرادفا للسنة. مقصود الشيخ في هذا الباب اللي هو باب الاخبار انه يتكلم على السنة كمصدر للتشريع. الباب اللي بعد كده اتكلم على الايه، على الاجماع، واللي بعد يتكلم على القياس. يجي يتكلم على المصدر الثاني اللي هو السنة، وبعد كده الإجماع، بعد كده الإيه القياس. لما تكلمش على الكتاب، يعني الشيخ في رسالة أصول من علم الأصول لم يتكلم على الإيه على الكتاب، مع أن القرآن يعني مصدر أول للتشريع ودي أحكام يعني لا تخلو منها كتب الأصول. لكن الشيخ إيه لم يتكلم على إيه هذا الباب، تكلم على باب الأخبار ومقصود بي مقصود بها الإيه السنة كمصدر إيه ثاني للتشريع. الشيخ ما تكلمش على تعريف الخبر اصطلاحا، لأن قال المراد به هنا، هو مش مقصوده. الأصولين لما بيتكلموا في هذا الباب بيتكلموا على الايه، على تعريف الخبر اصطلاحا، واحنا اتكلمنا عليه قبل كده وسعنا الكلام فيه اللي هو ما يحتمل الصدق او الكذب لايه لذاته. اتكلمنا وتوسعنا وقلنا التعريف ده وتعريفات اخرى، وكنا توسعنا في هذا الكلام. هو الشيخ ما ذكروش ثاني، لكن هم الأصوليين في هذا الباب يتكلموا على تعريف الايه الخبر اصطلاحا، لكن الشيخ مش مقصوده تعريف الخبر اصطلاحا، قال المراد به هنا الايه السنة. طبعا هو الشيخ لما يقول الخبر مراد به السنة هنا ده اصطلاحا ولا مشحة في الاصطلاح. احنا عندنا خبر، حديث، سنة، الثلاثة دول اختلف العلماء في ايهما اعم من الاخر. بعض الناس يقولوا الخبر أعم، بعض الناس يقولوا إيه السنة أعم، بعض الناس يقولوا إيه الأثر دخلوا فيها الأثر، بعض الناس يقولوا الحديث، وهكذا. في خلاف عند العلماء في هذه الأشياء. الشيخ هنا قال الخبر بمعنى الايه السنه، وده اصطلاح. هنشوف بعض الاقوال الاخرى، مش هنطيل الكلام في هذه المساله، لكن يعني نشير بما يؤيد او يفهمنا ان الشيخ لما قال كده ان هو يعني كان الحديث المرفوع، واخد بالك، اللي هي السنه اللي هي الخبر عند الشيخ، الخبر هو الحديث الايه المرفوع، ما دخلش فيه اقوال التابعين او اقوال الصحابه. بعض الناس قالوا ايه دخلوا فيها قول التابعين وقول الايه الصحابه، لكن هو الشيخ قال الخبر اللي هو مراد به هنا الايه السنه. لما عرفوا كان مقصوده بالحق ان هو الايه المرفوع، ما دخلش فيه الموقوف ولا المقطوع. معايا كده؟ طيب، ده اصطلاح الشيخ، واحنا مش هنخالف هذا الاصطلاح، لكن هنشير الى بعض الاقوال الاخرى. مل عن القارئ في شرح النخبه، وده من الكتب الجيده، يعني من الكتب الجيده في شرح نخبه الفكر، شرح مل على القارئ. طبعا شرح اللقاني ويقال اللقاني من الشروح الجيدة، لولا ان هو يعني متكلم ويحتاج، يعني الكتاب هذا لم يطبع، واظن ان هو يحتاج لجنة لطبعة، يعني الكتاب ده عشان يطبع يحتاج لجنة، ناس تكون متخصصة في اللغة وفي العقيدة وفي المصطلح، لان هو كتاب عالي وكتاب كبير. المهم ان هو هننقل يعني اللقاني كنت ناجل عنه، لكن حشت الكلام، انا شفت المخطوطه، لكن احنا نكتفي الكلام مول عن القرر ان هو برضه ايه يعني جيد. بيقول الخبر عند علماء هذا الفن اللي هم مين؟ الاصوليين؟ لا طبعا، ده ده ده بيقول في شرح النخبه عند اهل الايه عند المحدثين. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يجي عند المحدثين الخبر مرادف للايه للحديث، وهو في اللغه ضد القديم، وفي اصطلاحهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته، حتى في الحركات والسكنات في اليقظه والمنام. ده كلام ده اللي ذكره مين؟ ذكر السخاوي في الخلاصه، زود قال ايه او الصحابي او التابعي، يجي كده ايه زود عليه انه دخل فيه الايه الموقوف والمقصور. ويرادفه السنه عند الاكثر، يبقى الخبر مرادف للحديث على ايه على الخلاف في القولين دول، هل هو المرفوع بس ولا الموقوف والمقطوع، وبرضه مرادف للايه للسنه. فاهمين كده؟ بيقولوا اما الاثر، دخل اصطلاح جديد مع اما الاثر، فمن اصطلاح الفقهاء، اصطلاح الفقهاء، فانهم يستعملونه في كلام السلف، والخبر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتوا كده؟ يبقى ايه الاثر عند الفقهاء بيستخدموه في كلام الايه السلف، اما كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده بيسموه الايه الخبر. ده قريب من كلام الشيخ، يعني لما هو عرف الخبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، وان الاثر يعني الموقوف والمقطوع، ده قريب من كلام الايه الشيخ. الجداء كان الشيخ صار هنا على طريق الايه الفقهاء. بعد شويه نشوف برضو ان هو هنأكد الكلام ده بعد شويه. بيقول القارئ بيقول ايه، وقيل الخبر والحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاثر اعم منهما وهو الاثر. ده قول تاني، احنا اللي يهمنا ان الخلاف دوت، والشيخ ليه اصطلاح يكاد يكون يميل لكلام الايه الفقهاء، ان هم ان الخبر خاص بحديث الايه الرسول صلى الله عليه وسلم، والاثر الموقوف والمقطوع. طاهر الجزائري في توجيه النظر، وانا كنت سبق يعني عده مرات ان انا لفت انتباهكم لاهميه هذا الكتاب، هو من الكتب الجيده، يعني افضل من تدريب الراوي، يعني تدريب الراوي من الكتب الجيدة وشاملة، لكن توجيه النظر أقوى منه وأحسن ترتيب وأحسن في الترجيح. فتوجيه النظر بتاع طاهر الجزائري من الكتب، هو تقريبا مش عارف مجلدين أو ثلاثة، من الكتب الجيدة، يعني الواحد لما يحب كده يلم مثلا المصطلح كده لا يقرأ تدريب الراوي أو يقرأ الكتاب ده أفضل منه. بيقول إيه، وأما السنة فتطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير فهي مرادفة للحديث عند علماء الأصول. هو قال كلام كتير بس أنا إيه يعني خدت لكم الجزئية دي ليه عشان ما نتوسعش في الخلاف، إحنا عايزين نؤكد كلام الشيخ. بيقولوا أما السنة فتطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهي مرادفة للحديث عند علماء الإيه الأصول. يبقى إحنا على كلام الفقهاء الفقهاء بيستخدموا إيه الخبر في حديث الإيه النبي صلى الله عليه وسلم، والأصوليين السنة تطلق عندهم على إيه ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. يبقى إيه تبشينا كده جاء الشيخ كأنه صار في هذا الكلام على طريقة الفقهاء أو الإيه أو الأصوليين. وإحنا زي ما قلنا لا مشاحة في الإصطلاح. خلاص الشيخ يريد بالخبر اللي هو الإيه السنة أو الأحاديث المرفوعة. نشوف شرح التعريف. يعني المرداوي في التحبير تكلم على تعريف السنة في الإصطلاح وتوسع ولخص كلامه ابن النجاب شرح الكوكب المنير، فإحنا هنقول كلامه الأول في المختصر المبتكر. ابن النجار بيقول في تعريف السنة بيقول إيه إصطلاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي، غير الوحي عشان يطلع الإيه القرآن، ولو بكتابة. يبقى قول ولو بكتابة، وفعله ولو بإشارة، وإقراره. يبقى قول وفعل إيه وإقرار، وزيد الهم، الهم بالفعل. حاش إيه من تعريف الشيخ الوصف، لم يذكر الإيه الوصف وزود عنه إيه الهم. لكن هو كلامه في تفصيلات أكثر من كلام الشيخ، ولما بدأ يشرح يعني ذكر تمثيلات كثيرة، فإحنا نقول كلامه واخد لك وهيبقى إيه يعني نفهم منه التعريف، وبعد كده نطلع منه بعض المسائل بحيث إن إحنا إيه نفهم هذا الإيه هذا الكلام. طبعا إحنا التعريف دوت فتح لنا أبواب كثيرة إن إحنا نتكلم على الإيه على الإقرار، واخد بالكم، على الهم، على الوصف. كل الأشياء دي نحاول النهاردة إيه نلم بيها، وهيتبقى لها بعض المسائل الأخرى قسما في الإقرار وفي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنواعها، إن شاء الله نتكلم عنها المرة القادمة إن شاء الله. فبيقول في الشرح السنة في اصطلاح علماء الأصول، يعني هو حقيقة هنشوف بعد شوية إن هو لما يقول السنة في اصطلاح علماء الأصول إن هو الكلام ده مش دقيق. يعني هو علماء الأصول لا يعرفون السنة كما عرفها هو. هنشوف إن يعني حصر كلام الأصوليين في ال معذرة يعني لا هو كده فعلا أنا كلام الشيخ أنا اختلط على الأمر، وكلام الشيخ هو اللي دخل الوصف، ولا هنشوف إنه ما صارش على طريق الفقه. لكن هو بيقول إيه السنة في اصطلاح علماء الأصول قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي، أي غير القرآن، ولو كان أمرا منه بكتابة. زي إيه أمره بالكتابة؟ كأمره صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بالكتابة يوم الحديبية، لما إيه أمره بالكتابة حتى لما قال له امحوا إيه رسول الله، فإيه رفض أن يمحوا محاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، اللي هي الخطبة اللي خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره بالكتابة إلى الملوك، وأمره بالكتابة إلى الملوك، كل ديت من الإيه من كتابة النبي صلى الله عليه وسلم. بتخش في القول، لأن هي الكتابة ديت تعبير عن الإيه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. الفعل، فعله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن القول وإن كان فعلا، الجزئية دي مهمة لأن هي مهمة معنا في الترجيح بتاعنا. بيقول اعلم أن القول وإن كان فعلا. طب ليه قال فصل قول وفعل؟ ليه قال قول وفعل؟ ما القول ده ايه فعل اللسان، مش كده؟ القول فعل الايه اللسان، كان اقتصر على الايه على فعل، فعل الجوارح يدخل فيها ايه فعل اللسان. بيقول واعلم ان القول وان كان فعلا فهو عمل بجارحة اللسان، والغالب استعماله فيما يقابل الفعل كما هنا. اشتهر عند العلماء ان بيقولوا قول مقابل للايه للفعل. طيب احنا لنا تعليل تاني بس اقوله في اخر لما نقول الترجيح هنقوله، لكن خلينا متذكرين هذا الكلام. بيقول وفعله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان الفعل يعني بإشارة على الصحيح، لأنه كالأمر به، كما في حديث كعب بن مالك لما تقاضى ابن أبي حضرد دينا له عليه في المسجد اللي هو أصواته مرتفعة، في نفسه صلى الله كشف الستر وقال هذا إيه، أشار إليه بيده يعني إيه ضع إيه الشطر ونبلكم، فقال قد قبلت، وقال للآخر قم فقده. فدي ايه الاشاره، الاشاره كثيره النبي صلى الله عليه وسلم فاشار عليهم ان قوموا. الاشاره لابي بكر ان يتقدم في الصلاه، الاشاره لابي بكر ان يتقدم في الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت طاف على بعير، كلما اتى على ركن اشار اليه، فكانت واخد بالكم كان اذا اتى على ركن اشار ايضا ايه اليه. هي كل ديت من الاشاره وتدخل في الايه في الفعل. من الفعل أيضا عمل القلب والترك، فإنه كف النفس، الترك كف النفس. مش إحنا قلنا قبل كده أن الكف فعل؟ بيقول لا تكليف إلا بفعل، وإحنا قلنا أن الكف قبل كده أعطينا مسألة كاملة، أنا فاكر أن إحنا توسعنا فيها وقدرت لما قلنا الكف إيه الكف فعل جبنا أدل عليها. بيقول فإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد فعل شيء كان من السنة الفعلية، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينحي مخاط أسامة، قالت عائشة دعني يا رسول الله حتى أكون أنا الذي أفعله، راح قال لعائشة إني أحبه فأحبيه، أحبيه فإني أحبه. حديث أنس أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى رهط من العجل، فقال إنهم لا يخبرون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من حديث من فضة. حديث جابر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى أو بركة أو أفلح أو يسار أو نافع، ثم رأيته سكت بعد عنه فلم يقل شيئا، ثم قبض ولم ينهى عنه. وإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك كذا كان أيضا من السنة الفعلية، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله، راح الناس اللي قاعدين معه إيه أمسكوا وتركوا الأكل لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه حلال، ولكنه قال إيه أجدني أعافه فأكلوا منه. والمراد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفعاله ما لم يكن على وجه الإعجاز، عشان إحنا نقتدي به، لو كان معجز إحنا مش هنقدر نفعله، يبقى ده إيه لازم إنه يكون يكون على وجه الإيه ليس على وجه الإعجاز. وإقراره يعني أن السنة شرعا وإصطلاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره على الشيء. الشيء اللي هو لما يقال أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكت، يبقى ده ايه كأن النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني ده اقرار. فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم انسانا يقول شيئا او رآه يفعل شيئا فأقره عليه فهو من السنة قطعا. بيقول وسيأتي تفصيل ذلك. اخر حاجة اتكلم عنها اللي هي الهم، وزاد الشافعية على ما ذكر من اقسام السنة ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعله، لانه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعا، لأنه مبعوث لبيان الشرعيات. زي هم النبي صلى الله عليه وسلم إيه عن إيه حديث فيه الهم، حديث الهم أيوة نعم، تحريق الإيه بيوت المتخلفين عن الإيه عن الجميع. انتهى كده كلام ابن النجار. هنحاول بقى إيه نتوسع حوالي شوية كده بحيث إن إحنا يعني نفهم جزئياته. هو كان صعب الكلام يعني ولا واضح؟ طيب تنبيهات. الاول الشيخ العثيمين صار على طريقه المحدثين للاصوليين في تعريف السنه. الاصوليين لهم طريقان في تعريف السنه. للأصوليين ما في تعريف السنة إيه طريقان. الطريق الأول الاقتصار على الأقوال والأفعال، إن هو بيجي يعرفوها يقولوا إيه خاصة بالإيه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال بس، أو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال. السبك في جامع الجامع بيقول السنة وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله، بيقول ومنها تقريره لأنه كف عن الإنكار والكف فعلي كما تقدم، فدخل الإيه التقرير فعل تبع الإيه تبع الفعل. البناني بيوضح الكلام ده في الحاشية على جمع الجوامع، بيقول إيه بيعلق على ومنها تقريره لأنه كف في آخر العبارة، بيقول جواب لما يقال. والجزئية دي برضو مهمة عندنا في الترجيح بتاعنا، الجزئية دي مهمة، بيقول ومنها تقريره لأنها كف، بيقول جواب لما يقال من أن التعريف غير جامع لخروج تقريراته. يعني هو قال إيه السنة أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وإيه وأفعاله، طب والكف والتقرير، قال ده كف يدخل في الإيه في الإيه في الأفعال. فهو بيقول لك ده كأن واحد بيسأله أنت ما حافظش ليه التقرير، فبيقول لك أن ده كف يدخل في الإيه في الأفعال. فهو بيقول لك جواب لما يقال من أن التعريف غير جامع لخروج تقريراته صلى الله عليه وسلم بأن التقرير داخل في الفعل لأنه كف عن الإنكار والكف فعل كما تقدم، ويؤخذ من هذا كما قال بعضهم أن من الأفعال أيضا الهم والإشارة، الهم والإشارة أيضا من الإيه من الأفعال، فلا يخرجان عن التعريف، إذ الهم نفسي كالكف عن الإنكار والإشارة فعل الجوارح. فإذا هم بشيء وعاقه عنه عائق أو أشار لشيء كان ذلك الفعل مطلوب شرعا، لأنه لا يهم ولا يشير إلا بحق، وقد بعث صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات. إيه الكلام بتاع البناني دوت بيّن إن لما نقول السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، بيّن إن هي إيه يدخل فيها الإيه التقرير الكف الإشارة الكتاب، كل هذه الأفعال تدخل في الإيه إما في الأقوال إما في الإيه في الأفعال. يجي التعريف هنا بتاعها تعريف إيه جامع منه. الأشقر في أفعال الرسول زود الكلام دوت، وهو انتصر ليه برضه انتصار كبير، بيقول السنة في اصطلاح الأصوليين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من الأقوال والأفعال، وهي في اصطلاح المحدثين لمعنى أوسع من ذلك، إذ هي عندهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية. زودوا إيه الصفة، يبقى السنة عند الأصوليين اللي يظهر عليه وسلم من أقوال أو إيه أو أفعال، لكن عند المحدثين زودوا اللي هي الصفة الخلقية أو الخلقية أو الخلقية الصفة. يعني يبقى الشيخ هنا يسير على طريقة مين؟ الشيخ العثيمين. كده هو إيه، انت لما تلاحظ في كل كتب الرسول محدش قال عملية الصفة، وانا هنتكلم عنها في مسألة كاملة المسألة ديت، واخد بالك هنشوفها برضه. بيقول اللي هو بيتكلم على اصطلاح المحدثين، وانما جعلوها كذلك لانهم اهل العناية برواية الاخبار، يشوفوا الصفات بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ويحققوا كلامه، فهم يدخلوها في الايه في السنة. اما في اصطلاح الفقهاء، السنة عندهم بمعنى ايه الفقهاء؟ مش معنى المندوب، معنى النفي، واخد بالك، او ما يتقرب به الى الله عز وجل، ليس مما ليس بمتحتم على الايه على المسلم. السنه دي لها تلخبط كثيره جدا، ممكن تطلق مقابله الايه البدعه، واخد بالكم. يبقى احنا عندنا عرفنا السنه عند الاصوليين ما اضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول او ايه او فعل، او ما صدر النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او اقوال وافعال النبي صلى الله عليه وسلم. المحدثين يزودوا لها الايه الوصف، واخدين بالكم. عند الفقهاء ديت مقابل الايه الفرض او الواجب، بيقول ونلاحظ أن بعض الأصوليين قال في تعريف السنة أنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ده تأكيد لكلام البناني. خلي بالكم بعض الأصوليين يزود في تعريف السنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم يضيف الترك، وبعضهم يضيف الهم والإشارة ونحو ذلك. والأولى ترك ذكر ما عدا الأقوال والأفعال كما صنع البيضاوي في المنهاج، لأن كل ما ذكر مما سواهما لما الأقوال والأفعال فهو فعل على الإيه؟ على الراجح. طبعا لو اللي عنده الأشياء دي مش أفعال لابد إن هو إيه؟ يذكرها. واخد بالكم؟ يعني اللي عنده إن الترك مش فعل لابد إن هو إيه؟ يذكرها. واخد بالكم؟ إحنا عندنا إن كل هذه الأشياء تخش في الأفعال، فاحنا مش احنا هنكتفي بالايه، عشان كده عندنا الراجح ان هي ايه الاقوال والافعال بس. معايا كده يا جماعه؟ ماكم بتتكلموا معايا؟ طيب في طريقه ثانيه عند الاصوليين بيزودوا الاقرار، يزودوا الايه للاقرار. اللي عندنا ابن النجار لما ذكر التعريف ده ذكر فيه كم حاجه؟ ابن النجار قول وفعل وزود الهم، مش كده؟ زود الهم دي، زياده الهم دي مساله ثانيه خالص. دي بس عند الشافعيه وهو ايه يعني ايه تابع فيها الايه الشافعيه. طبعا ناس كتير اللي بيقولوا ان بيدخل الاقرار فيها كتير، يعني الامدي العضد برضو ابن نظام الدين وبعض المتأخرين زي العياض السلمي وغيرهم كتير بيذكروا التعريف، بيذكروا فيه الإقرار. الطوفي بيقول ايه في البلبل اللي هي مختصر الروضة، بيقول والسنة لغة الطريقة وشرعا. طبعا هو شرعا يقصد بها الصلاح، عشان كده دايما انه حتى عند ابن النجار والمرداوي لما يقول شرعا لان السنه في الشرع اشمل من السنه في الايه في الاصطلاح. لكن هو بيقول السنه شرعا يعني اصطلاحا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او اقرارا. يبقى ده اول ايه، يبقى زود الايه الاقرار. الزركشي في البحر المحيط بيقول ايه وتطلق اللي هي اي السنه، وهو المراد هنا لانه قال اطلاقات كثيره للسنه وبعد كده قال ايه وتطلق، وهو المراد هنا يعني في التعريف عند الايه عند الاصوليين على ما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا يقول لك ما نقل او ما صدر دي يا جماعه كل دي فيها خلاف، يعني احنا مش هندقق في هذا الامر، يعني احنا مش الغرض ان احنا ايه يعني ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي فيها ايه فيها فوارق في الكلمات احنا مش هنطبق اليها. وبيقول لك ما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من الاقوال والافعال والتقرير والهم، زود الايه الهم. وهذا الاخير لم يذكره الاصوليون ولكن استعمله الشافعي في الاستدلال. هو اعترف ان ايه ان الاصوليين ما بيذكروش هذا الامر، لكن ده عند الشافعيه ان هو زود الايه الهم، ونشوف هو ليه زودها الشافعي وهنتكلم عن الهم بالتفصيل. نلاحظ احنا من من مما سبق نلاحظ ايه امرين. الاول ان الاصوليين لم يذكروا الوصف في تعريف السنة لكن ذكروا مين؟ المحدثين. والشيخ صار على طريقة الايه المحدثين ان زيادة الهم في تعريف السنة اللي استعملها مين؟ الشافعي. لازم نتوقف مع الامرين دولة، واخدين بالكم؟ اللي هي زيادة الوصف ونتكلم على الهم. نشوف الكلام أول حاجة على زيادة الوصف في تعريف السنة. الكلام عليها الشيخ السبكي في جمع الجوامع لما اتكلم على السنة قلنا كلامه بيقول ايه اقوال محمد صلى الله عليه وسلم وافعاله. العطار ده شرح تاني غير شرح البناني شرح العطار بيقول ايه في الحاشية على جمع الجوامع، بيقول ولم يذكر الصفات مع انها من السنة، لان الكلام في السنة التي هي من اصول الفقه، ولا كذلك الصفات القائمة بذاته صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني بحث الصفات غير داخل في مبحث الايه الاصول، بحث الصفات غير داخل في مبحث الايه الاصول، لكن ليه تعلق بالايه بعلم المصطلح عشان يشوفوا الاسانيد اللي وصل بها صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وصفه كان مثلا كذا وكذا وكذا وكذا، وصفه اسانيده صحيحه ولا لا، عشان يجيبوا الايه الشمائل، فليها تعلق بعلم الايه المصطلح عشان كده يذكروها. لكن الاصوليين واخد بالك ملهاش تعلق عندهم بعلم الاصول فما يذكرهاش، غير الهم، الهم ليه تعلق. الشيخ عياض السلمي في أصول الفقه الذي يسع الأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله بيقول تعريف السنة في الاصطلاح، هيقول كلام مخالف شوية، بيقول ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، هذا تعريفه عند الايه عند الأصوليين. يبقى هو التعريف اللي هو اختاره ده على احنا نختار التعريف الاولاني، يعني احنا راجح عندنا التعريف الايه الاولاني ما فيهوش كلمه الايه التقرير، واخدين بالكم؟ فهو قال ده تعريف الايه الاصوليين، وقلنا ده قول عند الاصوليين. بيقولوا عند المحدثين زياده الوصف، اذ يقولون السنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف، ويريدون بالوصف ما ورد عن الصحابه من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان وصفا خلقيا او ايه خلقيا. والاصوليون لم يدخلوا هذا النوع في السنة لانهم يتكلمون عن السنة التي هي دليل يستدل به ويتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه، ولا شك ان صفات الرسول التي ليست من فعله لا يمكن ان تكون دليلا على الوجوب او الاستحباب اذ لا يتعلق بها حكم. كلام جيد، يعني كلام ايه فصل، يعني بين سبب عدم ادخال الاصوليين لهذا الايه لهذا المبحث او لهذا القيد في تعريف الايه السنه. كلام واضح ولا نعيد ثاني؟ الكلام على الهم، هل هو من اقسام السنه؟ يعني هل الهم بالفعل حجه ولا مش حجه؟ في قولين للعلماء في هذا الامر. الاول ان هو حجه، ده قول مين دوت؟ قول الشافعية. الثاني انه ليس بحجة، تختار الشوكاني في ارشاد الفحول. الاشقر في افعال الرسول في اخر المجلد الثاني، يعني كان لي جمع جيد ومحاولة للتفصيل في الهم، هل هو من اقسام السنة، يعني هل هو حجة ولا مش حجة. نشوف كلامه، كلامه ايه كلامه جيد، يعني التفصيل اللي هو قاله تفصيل ايه جيد. بعد ما ذكر قولي العلماء في المسألة قال ايه، ونحن نقول ان الهم بالشيء امر نفسي لا يظهر لنا الا باحدى طريقتين، اما ان يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، واما ان يقدم على الفعل فيحول بينه وبينه حائل فيتركه. ان اول طريق ان هو يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو هم بكذا، او ينقل يعني، او النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على الايه الفعل ثم يحول بينه ايه فلا يفعله، يبقى كانه ايه طالما انه ما فعلوش اعتبره ايه هم ولم يفعل. هو يضرب امثله كتير على هذا الكلام. اول شيء ان هو يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول وحينئذ فلا يخلو من احوال. اولا اما ان يخبرنا به على سبيل الزجر عن عمل معين، زي حديث ايه لقد هممت ان امر رجلا فليصلي بالناس ثم اخالفه الى ايه بيوت اقوام يتخلفون عن في روايات عن الجماعات، في بعض روايات عن الجمعات، يعني هو الحديث في الروايتين عن الجماعات او الجمعات، فحرق عليهم ايه بيوتهم بالنار. ده نستفيد منه ايه؟ وجوب الجماعه، وجوب صلاة الجماعة، وجوب الجمعة، حضور الجمعة. واخدين بالكم؟ يبقى ده اول ايه فايده. لكن عمليه الهم بالتحريق دي مساله خلافيه ثانيه خالص. عمليه ان احنا نستفيد منه وجوب الصلاه في جماعه دي غير مساله الايه الهم. الهم هم بالتحريق، هل يجي احنا نستفيد من الهم عشان الهم حجه ولا لا ان احنا نحرق البيوت ولا ما نحرقش البيوت؟ غير مساله جماعه وجوب الايه الجماعه. احنا استفدنا من هذا الفعل وجوب الجماعه لان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب عليها، يجي هي واجبه. بيقول لك دل ذلك على وجوب حضورها وتحريم التخلف عنها، وهي دلاله قوليه من حيث انه بين بقوله ما يفيد ان ما فعلوه هو ذنب. حديث ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم راى في بعض مغازيه امراه مجخه على باب فسطاط، اللي هو قال له لعله يريد ان يلم بها، لقد هممت انا عنه لعنه تدخل معه ايه في قبره، كيف يستعمله وهو لا يحل له؟ دل على ايه؟ على تحريم هذا الايه هذا الامر. يجي الفعل ده دل على تحريم هذا الامر، وايضا الفعل بتاع لقد هممت دل على تحريم التخلف عن الايه الجماعه. بيقول اما المختلف فيه فهو ان يدل الهم على مثل ما يدل عليه الفعل لو فعله، ان يدل الهم على مثل ما يدل عليه الفعل لو فعله، فهل يجوز تحريق المتخلفين ولعن من اراد ان يفعل كفعل صاحب تلك المراه؟ هذا موضع الاشكال، وهذا النوع يلتحق من هذه الجهه بالهم المجرد الاتي ذكره. هو يتكلم على ايه بعد شويه؟ هيتكلم على هم مجرد وهيخرج من الايه، اللي يقول لا مش حج يخرج من السنه. واخدين بالكم؟ مع ان بعض الناس همه وقالوا ان يجوز ان احنا نلعن رجل فعل مثل ايه فعل هذا الرجل، يجوز ان احنا ايه ان احنا نحرق على الناس. ده كلام الشافعيه، هو ناجلها ديت. المهم ان هو ايه استفاد من الافعال ديت، الزجر عن فعل يجي فعل ده ايه، او العقاب عليه يجي فعل ده، لان اللعنه يجي فعل محرم، التحريق يجي الفعل ايه الفعل الترك ده ترك صلاه الجماعه واجب محرم يعني، واخد بالكم؟ لكن احنا نلعن من فعل مثل فعل الرجل او نحرق بيوت من تخلفه، هو ده بيقول موضع الايه الاشكال اللي هو الايه الهم المجرد. طيب نسيب دي شويه ونأجلها. الحاله الثانيه نقول واما ان يخبرنا بهمه مبينا لنا انه ترك ما هم به وعدل عنه لأنه يتبين له أن الداعي له غير صحيح. ده واضح بقى الكلام هنا، زي لقد هممت أن أنهي عن الغيلة اللي هي وطئ الإيه المرضع، واخدين بالكم؟ ثم وجدت فارس وروم يفعلونه ولا تضر إيه أولادهم فراح منهاش. يبقى هم ان يفعل لعله وبين ان العله ديت مش موجوده فما لهاش. يبقى طبعا ده واضح ان هو ايه ان هو مش هنا خلاص لا نقتدي به في هذا الامر، لان هو بين ان هو ايه سبب رجوع عنه العله غير موجوده، يعني هم العله وتبين انها غير ايه موجوده. فيبقى ده كده في الحاله ديت ايه الكلام واضح ان ده الهم ده اللي نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما ان يخبرنا الحاله الثالثه وإما أن يخبرنا بأنه ترك الفعل اكتفاء بغيره من الدلالات، يبقى الدلالات دي هي اللي هتبين، يعني هو ما رضيش يعمل عشان في أمور تانية هتبين فاكتفى بالإيه بهذه الدلالات. يبقى الحكم للإيه للدلالات والهم يدخل ضمن إيه فيها، زي إيه مثلا؟ طبعا النوع ده يبقى حجة لأن في دلالات بينت يعني ترك فعله. لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر فأعهد أن يقول قائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون. لقى ده إشارة لإيه؟ لتوليد سيدنا أبو بكر، والرسول دل دلالات كثيرة جدا. مروا أبو بكر فليصلي بالناس، واخد بالكم؟ الصحابة في الهجرة، واخد بالكم؟ يعني إيه أمور كثيرة جدا كانت فيها وتقديمه في الإيه في الصلاة، يعني امور كثيره جدا يعني تبين دلالات جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب الكتاب لأبي بكر، لكن الدلالات ديت، فالهم ده هم ايه؟ يعتبر هم حجة. وتركه اكتفاء بالدلالات اللي ايه اللي كانت ايه تظهر. واضح كده يا جماعة؟ يبقى هذا النوع حجة اللي تركه اكتفاء بالايه بالدلالات. النوع اللي هو مش حجة ان هو ايه لعلة ثم تبين ان العلة ايه غير موجودة كده، ده ليس بحجة. احنا نقطة عندنا النوع اللي هو الهم المجرد اللي هو ضرب لي مثالين بتاع الرجل وتحريق البيوت. بيقول الحالة الرابعة، واما ان يخبرنا بانه هم بالشيء ولم يفعله دون زيادة، وهو الهم المجرد، زي حديث لقد هممت الا اتاهب هبة الا من قرشي او انصاري او ثقفي، لا اتاهب هبة من اعرابية، اللي هو رجل العربي اللي جاله كان يعطيله بقصد الايه الإثابة، يعني يعطي صلّم عطية بقصد الإثابة. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأراضيث يقول لا، أراضيث يقول لا، أراضيث يقول لا. راح رسول قال كده، لقد هممت ألا أتأهب هبة من أعربي أو إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، يعني إيه الأعراب لا. بيقول وقولنا في ذلك الظاهر أن الهم لا يدل على مثل ما يدل عليه الفعل لو فعله، يعني هو هم ولم يفعل، يعني ممكن بعد كده واحد يتأهب من الإيه من الأعرابي. فما قال الشوكاني من أن الهم ليس تنجيزا للفعل، يعني في فرق بين الهم وبين أنه يفعل. الهم ليس تنجيزا، لأن الشوكاني بيقول أنه هو الهم إيه لا ما يدخلش خالص وليس بحجة وليس من السنة، فيقول له هو ليس تنجيزا، ده هم ولم يفعل، يبقى إحنا أيضا إيه لا نفعل. بيقول الهم، لكن هو كلام الزركاشي مثلا والشافعية أن الهم حجة مطلقا، وكلام الشوكاني الهم ليس بحجة مطلقا. لا، التفصيل اللي هو بيقوله هنا هو يعني احيانا قرائن تظهر ان الهم غير مراد يجي نتركه، الهم هنا هو مراد يجي نفعله، واخد الهم المجرد واخدين بالكم اللي هو أنا هو اختار كلام الشوكاني فيه، فكان ايه يعني ده يعني ده كانه اقرب شيء للمسألة، هو اختار الكلام الايه الشوكاني وراح حمل الكلام بتاع الشافعية على امر تاني، يعني ايه هم وبدأ في الفعل ثم عرض له عارض فلم يفعل، فبيقول له احنا نعمل بقى، وحمل كلام الشافعي على قبول الهم مطلق على قبول الايه الهم مطلقا على هذه الايه هيئه الكلام، يعني على هذه الحاله. المهم ان الهم المجرد بيقول الظاهر ان الهم لا يدل على مثل ما يدل عليه الفعل لو فعله. فما قال الشوكاني من ان الهم ليس تنجيزا للفعل صحيح وينبغي ان يعتمد، فهو صلى الله عليه وسلم لم يخرج ما هم به إلى حيز الوجود، فيحتمل أن تكون هناك موانع شرعية منعته من ذلك، أو أنه صلى الله عليه وسلم وجد السبب أقل من أن يكون كافيا لبناء الحكم عليه، فلا يتم القول بأن الهم المجرد من أقسام السنة. بعد كده وبقى ايه جايب اقوال للبخاري وابن حجر وابن العربي بان هم بيرجحوا كلام الايه تحريق البيوت والهم ده، وبيقول ان ايه لا يظهر هذا الايه هذا الكلام، وبيقول ان هذا الكلام فيه ايه فيه نظر. المساله احنا قلنا فيها القولين واخدين بالكم، وهو رجح هذا الايه هذا الكلام ان الهم المجرد ليس من السنه وايه ليس بحجه. بيقول الطريق الثاني ان هو قال عندنا طريقين في ان يظهر لنا الايه الهم، اما ان هو يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم او ينقل لنا، يعني الثاني اما ان يقدم على الفعل فيحول بينه وبينه حائل فيتركه. بيضرب امثله لي اللي هو ايه اللي هو يحول بينه وبين الفعل ايه حائل فيتركه بعد ان ايه يبدا فيه. بيقول هذا النوع هو الذي قال فيه الشافعي ما قال، لأن الشافعي ما قالش الهم حجة وكان هو بس الإمام الشافعي إن فصل لما كان بيصلي في صلاة الإيه الاستسقاء فأراد أن يقلب الرداء يجعل أسفله أعلاه فثقل عليه فتركه وراح إيه قلبه، يعني أراد أن إيه يجعل الأسفل في الأعلى والأعلى في الأسفل فثقل عليه فتركه فقلب الإيه فقلب جعل اليمين على اليسار واليسار على الإيه اليمين. فالإمام الشافعي بيقول يستحب ان من يصلي ان يقلب الايه يقلب الرداء يجعل ايه اسفله عليه وعليه وسلم كما كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل، واخد لك وحي إيه فلما ثقل عليه إيه تركه. ده استدلال. وحتى الإمام الشافعي يقول برضو إيه وأيضا يقلبه، يعني يعمل العملين، لأن اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم واللي هم بالإيه بفعل، يعني يقلب يجعل الأعلى أسفل أسفل أعلى، ويجعل اليمين على اليسار واليسار على الإيه اليمين، يفعل كلا الإيه كلا الأمرين. في بعض الناس بيقولوا إيه لا هو يكتفي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حول الرداء فقط، والصحابة اللي كانوا معاه حولوا. لو هم فهموا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن إيه أن يقلب وهو ما قدرش، كان هم إيه كان هم جلبوا، لكن هم فقلب النبي صلى الله عليه وسلم الرداء فقلبوا، فدل على أن هذا هو الإيه هو السنة. واخد بالك؟ هو يعني نقول كلامه. طيب نكمل كلام بيقول وهذا النوع الذي قال فيه الشافعي ما قال واعتبره حجة، ذكر ذلك في باب صلاة الاستسقاء من الأم كما تقدم، فجعل قلب الرداء أعلاه أسفله سنة، وقد أبى ذلك جمهور الفقهاء. حتى اللي هو التعقب ده اللي أنا بقوله عليه تعقب ابن قدامة في المغني، بيقول طبعا المالكية والحنابلة بيقول وانفصل ابن قدامة عن دلالة الحديث باحتمال خطأ الراوي، وأنه يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل الرداء. طيب في حديث ثاني بيقول لكم من أمثلته أيضا حديث أنه صلى الله عليه وسلم أتي بضب محنوس فأهوى بيده ليأكل، برضه كان عايز إيه يأكل، فقيل أخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فلما قالوا له ده ضب رفع يده وقال أجدني إيه عافه. ففيه دلالة على جواز الإقدام على أكل ما لا يعرفه إذا لم يظهر فيه علامة التحريم. هو بدأ ترجيحه الأشقر بيقول قولنا في ذلك أن هذا النوع عندنا أعلى من النوع الأول الذي قبله، لأن المانع خارجي والمباشرة قد وقعت، فالقول بأنه من أقسام السنة لا يستبعد، والتفريق بين النوعين واضح، فإن هذا النوع في حقيقته من أقسام العزم، والعزم أعلى أنواع الهم. هو نجل طبعا في بداية الكلام دوت الكلام اللي هو النجل السبكي في الحلبيات، بيقول لك إن الدرجات خمس، يعني الهاجس، الخاطر، حديث النفس، الهم، العزم. وبعض الناس سووا بين الهم وإيه والعزم، هو حتى يكاد إن هو إيه يعني يقول بهذا القول اللي هو التسوية بين الهم والإيه والعزم. بيقول لك إن النوع دوت الهم العزم أعلى أنواع الهم، وينبغي حمل كلام الشافعي على هذا النوع خاصة خلافا للزركشي الذي جعل مذهب الشافعي أن الهم مطلقا من السنة. واضح كده؟ يبقى احنا كده التفصيل اللي هو قاله دوت يعني هو يعني يكاد يكون جمع الأقوال فيها، يعني احنا نأخذ به بهذا القول، وإن كانت المسألة يعني أنا شفت فيها أقوال تانية هو لم يذكرها نوط الأشقر، ويمكن حتى المرداوي يعني ابن النجار لما نقل الكلام اختصر كلام المرداوي كان جيد، فأنا مرضتش أتوسع زيادة، يعني احنا المجال لا يتسع لأكثر من هذا في الكلام على الهم. يعني أنا شايف إن تفصيله تفصيل جيد، يعني هو الكلام اللي قال فيه دوت والتفصيل في الهم يعني احنا لو مشينا عليه هو كلام جيد. يعني التنبيه الرابع، خلاص يا جماعه نرجع تاني لل طيب الانكار هل هو حجه ولا مش حجه؟ اقصد الاقرار اللي هو ترك الانكار، في قيد او في شرط عشان يكون الاقرار حجه. الطوفي في شرح مختصر الروضه بيقول ايه؟ بيقول السنه النبويه منحصره في هذه الأقسام اللي هو القول والفعل والإقرار، أي تقرير من يسمعه يقول شيئا أو يراه يفعله على قوله أو فعله بأنه لا ينكره، أو يضم إلى عدم الإنكار تحسين، أو يضم إلى عدم الإنكار تحسينا له أو مدحا عليه. دي كلها علامات أن الإقرار إيه حجة، يعني أو ضحكا منه على جهة السرور، زي مجزز المدلجي لما هو ايه عمل قيافة اللي هو زيد وأسامة لما ناموا راح مغطيهم وقال ان هذه الأرجل بعضها من ايه من بعض فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. يجي كأنه مقر هذا الايه هذا الامر. الحبر بتاع اليهود لما جاء له قال له ان الله يوم القيامة يضع الارض على اصبع والسماء على اصبع فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك. واخد بالك ضحك تصديقا لما قال الايه هذا الحبر. يجي دي يعني قرائن ايه تخلينا نقول ان الاقرار هنا ايه حجه. بيقول نعم شرط كون اقراره حجه بل شرط كون ترك الانكار اقرارا علمه بالفعل وقدرته على الانكار. طب الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت على بطل؟ ما الناس اصلا علمه بالفعل واخد بالك. طب هو قاله في زمن الوحش لو هو حرام كان الوحي جاله قال له لا قول الناس دي اللي بيعملوه ده ايه خطا. يجي كلمه علمه بالفعل مش قوية لكن قدرته على الإنكار هو هيدي مثال وهنحصر في هذا الكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل واخد بالكم. لكن في حالات لما يكون مستضعف ولا يستطيع أن يجهر بالحق زي حاله في إيه في مكة في الأول فيقول لك إيه يعني كان بيشوف الأصنام وكانت تعبد وكان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم مش إقرار وفضل الأصنام حوالين قبلة كام سنة لحد لما في آخر حصل وسلم وحصل التمكين للدين كان يشير ليها كده بس كانت تسقط لكن تركها كان في حوالي 360 صنم وإيه فسكوته نوت ما كانش إيه إقرار. بيقول لك إيه لأنه بدون العلم لا يوصف بأنه مقر أو منكر ومع العجز لا يدل على أنه مقر كحاله مع الكفار في مكة قبل ظهور كلمته. هي دي الحالة يكاد يكون يعني هذا القيد يعني ايه يعتبر في هذه الحالة لايه للمفاسد اللي كانت تحصل من الجهر بالايه بالانكار. فاقراره على المنكرات اللي كانت تحدث من المشركين واخدين بالكم او كان في حالة عدم في حالة الاستضعاف وعدم الايه التمكين. اما غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على ايه على باطل. يعني والله ويعني يعني يكاد يكون مفيش امثله كمان غير عمليه الاصنام اللي حوالين الكعبه وهي يعني هو مثال يعتبر جيد يعني يعني هذا الكلام غير مترد اللي هو الكلام اللي هو بيقوله ده هذا القيد يعني مش مقبول مطلقا ويقيد في حالات ضعيفه جدا زي الحاله اللي قلنا عليها ديت. لكن غير كده هو النبي صلى الله عليه وسلم عمليه ان هو العلم وعدم العلم واخد بالك دي ما دي قلنا ديت له عليه واخد بالك لان في زمن الوحش ها الواحد بينزل على طول يقول له ان في فلان عمل كذا وكذا واخد بالك. هو صعب يقول لك كنا نعزل القران ينزل واخد بالك. هو بعد كده كلم النبي صلى الله عليه وسلم كلموه والنبي صلى الله عليه وسلم ايه تكلم في هذا الامر لكن ايه هو كنا نعزل القران ينزل كلمه القران ينزل يعني ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هيعرف بالوحش سداش لما قال لها تخبريني ام يخبرني الله قالت إيه فشوف تخبرهم يخبرون الله يعني ايه على طول الوحش. فالكلام ده مش يعني كلمة علمه بالفعل لا هي الثانية انه يكون قدرته على الايه على الانكار ودي حالة خاصة لما كان مستضعف والمثال ليها الايه اللي هي ترك تكسير الايه الاصنام. معايا كده يا جماعة اخر حاجة في النهاردة نقول التعريف اللي هو ايه المختار للسنة. أولى التعريفات هي الطريقة الأولى للأصوليين من أن السنة ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. ده أنا خدته من تعريف لا مش من تعريف السبكي ده من تعريف الطوفي وكذلك ما نقل بس أنا حشت منه الإيه الإقرار. بيقول لك أنا بقول لك قبل كده إن إحنا بينا إن الكف فعل وانتصرنا ليه انتصار شديد فالكف والتقرير والهم يدخلوا في الإيه في القول أو الفعل يدخلوا في القول او الايه او الفعل. طيب يشكل يعني لما احنا قلنا قول او فعل قلنا احنا الكلام ده من شويه لكن نوضحه تاني. القول مش فعل للسان. طب ليه بنقول قول وفعل ما نقول ايه فعل وخلاص ويدخل فيها قول الايه اللسان. بقول لك لان الغالب ده الكلام ده قاله ابن النجار والمرداوي برضه يقول لان الغالب استعمال القول في مقابله الايه الفعل. انا بزود لك حاجه تانية بقول لك وللفوارق بين القول والفعل ف في الاستدلال والاستنباط. طبعا في الأصول القول غير الفعل، إن القول ليه أحكامه، والقول عام والفعل ليس عام، واخد بالك، وإيه يعني، والإعمال مفهوم مخالفة، أمور كثيرة جدا الفرق بين القول والإيه والفعل. فالأولى أن احنا نفرق في التعريف بين الإيه الأقوال والأفعال. طب كده إجينا النهاردة اتكلمنا على هذه الجزئية. احنا عندنا في التعريف دوت، أو الشيخ كان برضو اتكلم على أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلم عن الإقرار، واخد بالك، وقيود أخرى للإقرار، نتكلم عنها المرة الجاية إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة. أقول قول هذا، واستغفر الله لكم، وجزاكم الله خيرا.